إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة الكرام القراءة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الوابل الصيب: فصل. وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه. فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه. وما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله على ما يحبه الله تعالى، فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الحاكمة عليها المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وقد قضى الله عز وجل قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي. في هذا الفصل يتحدث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على الاستقامة وعلاماتها، يوطئ بذلك لكي تسأله: ما هي وسائل الاستقامة؟ كيف أكون مستقيما ظاهرا وباطنا؟ كيف يكون المرء مستقيم في قلبه ومستقيم في أو مستقيما في جوارحه؟ فهو يوطئ للاستقامة وفضلها وأهميتها، وكيف يكون القلب مستقيما وكيف تكون الجوارح مستقيمة. وقد ذكر الله عز وجل الاستقامة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقوله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وقوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، وقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وكما قال الله تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فالاستقامة هي مقصد الإنسان في دعائه في سورة الفاتحة التي يكررها في اليوم أقل القليل 17 مرة، وكأن كل الصلاة من أجل الهداية إلى الصراط المستقيم. وسمى النبي الله تعالى صراط رسوله صلى الله عليه وسلم صراط المستقيم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ودعاء المؤمن في صلواته لا سيما صلاة الليل يدعو بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وأفعاله العظمى سبحانه وتعالى من أجل أن يهديه إلى الصراط المستقيم. فما هي الاستقامة وكيف تكون وما هي فضائلها وما هي عواقب من خالف الصراط المستقيم؟ فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن استقامة القلب تكون بأمرين: الأولى محبة الله عز وجل، أن تكون محبة الله مقدمة على جميع المحب، ما يحبه الله مقدم على نفسك وأهلك وولدك ورغبتك وشهواتك وأهوائك. ما هي علاماتها؟ ما علامة أنك تقدم حب الله على غيره؟ وهي حسن الاتباع لأمر الله عز وجل والطواعي له ولشرعه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بمعنى هنا تجمع كل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيامه وأخلاقه فتتبعها وتكون هي هواك. فإذا تعارض حبك وحب أو حب الله وحب غيره سبقت حب الله على ما سواه، وترتب على ذلك مقتضى، يعني يقتضي منك أنك إذا سبقت حب الله على حب غيره يقتضي منك ماذا؟ العمل والطواعية والامتثال والإذعان والخضوع والذل والطاعة. يقول ابن القيم: هذا أمر سهل باللسان، كل إنسان يقول أنا مستقيم، وما أسهل الدعوة باللسان. وإذا أردت أن تعرف حقيقة من يدعي حب الله باللسان، أعطانا الله سبحانه وتعالى في القرآن مثال إخوة القردة والخنازير اليهود. مش قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه؟ فهل تظن أن الله يعذب أحبابه؟ قل: فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالظواهر والادعاءات لا تكفي حتى تقيم لها بينات. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم ومن نفوسهم. دليل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جيب البيان. الادعاء سهل، أما البيان بأنك تحب الله عز وجل فهذا صعب. وما أسهله على المؤمن؟ ما أسهل هذه الدعوة وما أصعبها؟ ما أسهلها باللسان وما أصعبها بالفعل. وجاب كلمة مشهورة: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فالذي يقدم هواه ويقدم سمعه وبصره على دين الله عز وجل هذا مدعي. والادعاءات كثيرة، ادعاءات كثيرة. إذن ينبغي أن نفهم بأن الاستقامة بالقلب علامتها تقديم محاب الله. لكن إذا كان القلب تأتيه محاب الله فيعرض عنها ويحتال ويميل ويهرب فهذا دليل على أنه لا يحب الله، وبالتالي أنه غير مستقيم. أسأل الله السلامة والعافية. هذا لم يقدم محبة الله في قلبه على جميع المحاب، ولا كانت محاب الله هي الحاكمة، وسنة الله التي ليس لها تحويل وليس لها تبديل أنه من يقدم محابه على محاب الله عز وجل أن الله عز وجل لا يصلح أمره، لا ينال شيئا من محابه. يعمل يعمل يعمل ويظن نفسه أنه جمع، ففي الأخير تأتي الخسارة الكبرى. ينغص الله ويؤتي ويخسره في كل شيء، لأنه كما ذكر في عبارته قال: وقد قضى الله جل وعلا قضاء لا يرد ولا يدفع، أي سنة الله لا تتغير، أن من أحب سواه عذب به ولا بد. ليحب غير الله عز وجل ويقدم محبة غير الله على محبة الله سيعذب به، إذا كان مرا يتعذب بهذا المرا، وإذا كان دراهم يتعذب بهذا الدراهم، وإذا كان مسؤول يحب المسؤولية على سيتعذب بهذه المسؤولية. وأنتم ترون، أنتم ترون في المجتمع بعض الناس يتعذب بالمال اللي جمعه، وبعض الناس يتعذب بالمرأة التي أحبها وقدم حبها على الصلاة وعلى طاعة وعلى يعني انساقت نفسه وراء المعاصي بسببها وغير ذلك. وأن من خاف غير الله سلطه الله عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه. ليشتغل مثلا بمهنة ولا تجارة ولا زراعة ويترك الصلاة ويترك الجمعة ويترك طاعة الله عز وجل، تكون هذه التجارة وهذه الأموال اللي يجمعها شؤما عليه. شيء يقول في الآخرة ماذا يقول؟ يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يا ليتني ما جمعت المال، يا ليتني ما كنت سلطان ولا كنت حاكم ولا كنت، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الأخيرة ماذا؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. تصور واحد يجمع مال الدنيا وفي الأخير يسلسل، ناهيك عما يجري له في هذه الدنيا من سوء الخاتمة. كثير منهم يموت منتحرا، كثير منهم يموت غير معروف الهوية، لا يعرف قبره، لا يصلي عليه الناس. قال: ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. رضيت غير الله وأسخطت الله عز وجل، فالله عز وجل القلوب بين أصبعين من أصابعه يسلطها على يقلبها كيف يشاء. فأبى الله ألا تكون سعادة الإنسان إلا بطاعته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أرسل رسالة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لما تولى الخلافة والحكم والملك، قال لها: انصحيني ولا تطيلي علي، أعطيني نصيحة مختصرة. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة ففي الحراسة، وإن كان في الساقة ففي الساقة، إن استأذن لا يؤذن له، وإن استشفع لا يشفع. فبعض الناس يغتر، يجمع ما يجمع من المال، ويحب ما يحب من البشر ومن الخلق، ويسخط الله ولا يبالي، ويظن أن هذا الدنيا همل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، انترك ما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. هذا الظن وهذا الفكر تاع الكفار. فويل للذين كفروا من النار، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية استقامة القلب. اسمع، قال رحمه الله: الأمر الثاني أن الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه. قال الله سبحانه أمره ونهيه. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: هو أن لا يعارض بترخيص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله إلى الناس، رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر، لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان، المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق، من النفاق الأكبر. هذه العلامة الثانية، العلامة الثانية على استقامة القلب. هذا ينبغي أن نعرفه باش تشوف روحك، تنظر هل أنت مستقيم أم أنت غير مستقيم، معوج، منافق، كافر، مشرك، ملحد، صاحب أهواء. وطن نفسك، ينبغي أن تعرف نفسك وين أين تقع أنت من محل الإيمان، لأن البلاء هو الموت، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، الذي خلق الموت والحياة وبدأ بالموت. مش من لما تجي الموت تقول ما كنتش نعرف، ما كانش ما كنتش نعرف، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم صغير ما تعرف شيء. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فصل كل شيء، ووضع الآيات والبراهين والحجج التي تصدق الأنبياء، فأنت لما تقرأ تعرف بأن فلان على الحق وفلان مش على الحق. فالعلامة الثانية على استقامة القلب، لولا قلنا لما يقدم حب الله على حب غيره. الثانية تعظيم الأمر والنهي. ومعنى تعظيم الأمر والنهي تعظيم الآمر والنهي سبحانه وتعالى. فأوامر الله لها مكانة معظمة. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله عز وجل ذم من لم يوقره. قال العلماء: ما لكم لا تعظمون الله وأمره. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله وأمره. ثم نقل كلمة عن شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي في كتابه منازل السائرين، وقد شرح هذا الكلام الإمام ابن القيم في المدارج، مدارج السالكين. فقال: من علامات تعظيم أو علامات استقامة القلب ألا يعارض الأمر بترخص جاف. هناك الجفاء وهناك الغلو. الجفاء وهو أنك لا تبالي، لا تبالي بالشرع، تقول الدين يسر والله غفار والله رحيم ورحمة الله واسعة، ولا تعظم ما عظمه الله، مع أن الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا أو أنزل علينا ما يفوق الثلث كله في النار، كله في النار وعظمة الله. لما تجمع ما أنزله الله من الوعيد، النار ويوم القيامة والحساب وغير ذلك، وتجمع صفات الله عز وجل التي تدل على الكبرياء والعظمة والقهر والعلو والجبروت وشدة، وأنه شديد العذاب، وأنه أن عذابه أليم شديد وأخذه أليم شديد وغير ذلك، تجد أن في القرآن ما يزيد عن ثلثين كلها في التخويف من الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس عندهم لا مبالاة، متدينين، عندهم انتساب للدين، بل بعضهم أئمة أئمة الضلالة. المشكلة في المشكلة، مشكلة كبيرة تاع الأمة هي أئمة الضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يسهلوا على الناس ويغروهم، يغرونهم ربما لمصلحة مادية ولا مصلحة عاطفية. مصلحة مادية يخافوا المحنة تنقطع عليهم والمال ينقطع عليهم، ولا مصلحة عاطفية يبغوا دوك الناس يكونوا راضين عليهم، هنيني ونهنيك، ماذا تريد؟ تريد حلال؟ آه حلال، ونجيب لك الدليل. ويجيب الدليل، قال الله تعالى عن هؤلاء الذين جعلوا القرآن عظين. عظين يعني يخضع الآية للعقل تاعه واللي المصلحة التي يريدها. إذا بغى حلال يجيب الآية ويأولها تأويل، وربما يجيب أحاديث ضعيفة وموضوع أو غير ذلك حتى يخرج لك الشخص الذي جاء خائفا من الله سبحانه وتعالى، يقول له روح حلال عليك الربا، حلال هذاك الربا بكري، أنت ما ركش تأكل الربا، أنت راك تتسلف وترد المال. ولا يخوفه من لعنة الله، من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا ومؤكله. بل إن بعضهم يسهل عليه الشرك، يقول له هذا الشرك هذا اللي كديره، هذا التقرب إلى الله، هذا تخدم في أولياء الله عز وجل. فالناس أغلبهم جاف عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتساهل ولا يقيم للدين وزنا ولا للسنة وزنا ولا للأوامر وزنا ولا للترهيب الذي يرهب الله سبحانه وتعالى ويخوف به عباده. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والناس لما تنظر إليهم ثلاث طوائف: مرخص جاف كمن يفعل ما يشاء ويقول دين يسر ويترك الفرائض، ما يصليش الصبح في وقتها، صلي خليها حتى لتطلع الشمس، ولا يكون يتدرع بالشغل فيأتي في المساء يصليها، يكركر الصلوات كلها ويجمعها وينقرها نقر الديك، ويجي المفتي والطالب والفقيه والمرابط يقولها ما عليك والو، المهم انك تصليها، اعركها ولا تركها، كيقولها اعركها ولا تركها، استهزاء بدين الله عز وجل. ويرتكب المحرمات ويقول من شدد شدد الله عليه، اياكم والغلو. هؤلاء يتبعون اهواءهم بغير علم، كما قال الله تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا المأخذ الأول. المأخذ الثاني يعني الصنف الأول. الصنف الثاني أخذوا مأخذ الغلو، هذا عكس الأولى، طلقوا كل الدين وابتعدوا عن الدين. والثانيين أخذوا مأخذ الغلو والتنطع والزيادة في الشرع والرغبة عن المأثور وعن السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني. ثلاثة من الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني قالوا هذه حاجة قليلة، فبغوا يزيدوا، ما عجبتهمش عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم واستنقصوها، قال هذه عبادة قليلة. لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن عونه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بس احنا تاع ذنوب، احنا ذنوب ومعاصي وكبائر وانحراف، احنا يلقنا نعبد الله اكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فزادوا عبادات، شرعوا عبادات. واحد قال انا اصلي الليل ولا ارقد من العشاء وانا اصلي حتى الفجر، قائم يعني قائم راكع ساجد. والثاني قال واما انا فاصوم الدهر ولا افطر 360 يوم، صيام الدهر كما يسموه بعض الناس، يعني ويا ليته صام الظهر لله عز وجل. وبعد ذلك يصوم الظهر ويبغي هذه الشهرة، يقولوا فلان صايم الظهر. واحدة لقاتني خطرة قالت لي تعرف شكون أنا؟ أنا بنت فلان صايم الظهر. ما تعرفاش؟ أنا بنت فلان صايم الظهر. وهو يعجب تعجبه أنه الناس يقولوا يا فلان صايم الظهر، مهم الصوم. أما يكون لله عز وجل لا، يبغون الشهرة. فهذا قال أنا أصوم الظهر ولا أفطر، وهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم. وقال الثالث قال لابد أن نخالفهم بحاجة،

إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. هنا ذكر علامة بالمثال، بالمثال يتضح المقال على تعظيم الأوامر والنواهي، وذكر مثال عن أعظم ركن بعد التوحيد وهو الصلاة. والصلاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أعظم أموركم الصلاة. والصلاة هي ميزان العبد اليومي، لما يشوف نفسه مؤدي الصلاة في وقتها هذا ميزان. الميزان الثاني شوف نفسه الخشوع الخضوع طهارة الأركان الشروط السنن الواجبات الخوف من تضييعها، أدرك تكبيرة الإحرام أم لم يدرك، صلىها في الجماعة أم لم يصلي، كل هذا يوزن نفسه كل إنسان. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. كل الأوامر يعني ينطبق عليها هذا، لكن كمثال اللي يشترك فيه كل الناس وهو الصلاة، أوقاتها حدودها التفتيش على أركانها واجباتها كمالها الحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها المصارعة إليها عند وجوبها الحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها. واش لما تفوتك الصلاة تتأسف ولا ما تتأسفش؟ كمن تفوته الجماعة يرى نفسه فعلا أنه ضيع 27 درجة. مثل يعني أو جايب مثال البيع والشراء وصحاب الصفقات وصحاب الأسواق في بلده من غير سفر وفي بلاده، حتى فما بالك لو كان في سفر ولا مشقة. يشوف واحد جاره ومنافس له في تجارة 27 مليون، باع صندوق 27 مليون وهو دي مليون واحد، كيفاش يصير له؟ لو كان عندنا يموت يموت، كيفاش هذا دا 27 مليون وديت مليون؟ يقول رحمه الله تعالى: ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف، ألف ألف هي مليون وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد على نفسه ما بقاش عنده هذا المقياس، يحزن على الدنيا ولا يحزن على الآخرة، يحزن على على على, على المال ولا يحزن على الحسنات إذا فاتته. وحق أن يكون أن يصدق ذاك كلام السلف أنهم كانوا إذا رأوا شخص يعني فاتته تكبيرة الإحرام عظموا له الأجر. فالذي يفوت على نفسه هذا يبقى عنده لا مبالاة في الحسنات جات ولا راحت، فهذا خاسر، هذا مليون مرة وخاسر. وبعض العلماء يقولوا لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر الله. يرتكب سيئة لا تظهر عليه الندامة ولا التوبة ولا الحزن ولا الأسف ولا غير ذلك، وإذا فاتها أول الوقت يدخل الصلاة وهو يضحك. خير الأعمال، يعني الله تعالى قال: سابقوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة. قال رجل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وكان السلف رضي الله عنهم يأخذون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني نقولوا صف راه كمل بقي فيه فرد واحد واللي دخلوا زوج ولا ثلاثة، من هو الذي يتقدم؟ من كثرة حرصهم يديروا القرعة وما كاش إيثار في العبادة، ما كاش إيثار في طاعة الله عز وجل. ما نقول لاش تفضل أنت كما يفعل بعض الناس، يقول له تفضل، لا قال له روح أنت روح أنت. كأنها ومع أن هذا الذي يكون في الصف الأول تصلي عليه يصلي عليه الله وملائكته. قال: فكيف ولو وكل ضعف خير من ألف وألف ألف، بل ما شاء الله سبحانه وتعالى. فترى الناس في الأمور الدنيوية ما يتسامحوش، لا يتسامحون ولا يتسهلون. شوف بعض التجار في تجارته يدير سعر القطعة 10 9 دنانير فاصل 99 ولما تعطيه 11 دينار يقول لك اسمح لنا في الباقي، ولا يعطيك حبة حلوة، يعطيك حبة حلوة في بلاستها في مكانها ويخليك تروح، وما يسمع لكش في الدينار هذاك، ما يسمع لكش في 0.99، ما يسمع لكش فيها. إلا لما تزيره يقول لك هاك دي حبة حلوة ولا حبة عالك ولا حبة كذا، واسكت ويغلبك تيجي علينا الدنيا. ولما تكون الآخرة الناس كرمة في ذلك. نكتفي بهذا سائلين الله عز وجل أن يرزقنا تعظيم أوامره وحبه وحب أوامره وتقديمها على ما سواها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.